الذين تعرفون، وآخرين يعلمهم الله سبحانه تبارك وتعالى، من دون هؤلاء أنتم لا تعلمونهم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وأنت قوي وأنت قادر وأنت تعد لعدوك، لا تلقي بأمر الاستعداد جانبا، ولكن كن دائما مستعدا لأعداء الله سبحانه. طالما أنت مستعد فهم يخافون وهم يحذرون، أما إذا فرطت فهم يهجمون ويتجمعون عليك. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. المقصود بالقوة أن تدافع عن دين الله سبحانه. وعادة من يجهل شيئا أنه يعاديه، لذلك جاءه النبي صلوات الله وسلامه عليه بما لا يعرفون، أراد أن يفتح عقولهم ليتعلموا، فأبوا، جهلوا ذلك ولم يريدوا أن ينظروا فيه، فحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخرجوه، فخرج إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، فوجد فيها قلوبا كانت قاسية، فإذا بالله سبحانه يلين هذه القلوب لهذا الدين العظيم العجيب، فلانت قلوبهم ونظروا فيما يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه، فاستجابوا وأصابوا وتابعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا على التوحيد، وكانوا أعظم المجاهدين في سبيل الله سبحانه. وانظر إلى قوله سبحانه: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لا تخف من أحد أبدا، طالما أعددت عدتك، جهزت قوتك، أعددت رجالك وسلاحك، لا تخف من أحد أبدا، أخذت بالأسباب والله عليه النتائج سبحانه تبارك وتعالى. إن يريدوا أن يخدعوك بالمسالمة وأن تتركهم فإن الله كافيك، حسبك الله، كافيك الله، الله يكفيك، الله يكفيك شرهم، الله حسبك، نعم المولى ونعم الوكيل. فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره، هو الذي نصرك، أخرجك من مكة وقد اجتمعوا حول دارك، اجتمع 40 شابا فتيا قويا بسيوف أرادوا بها أن يقتلوا النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الليلة، وخرج أمام أعينهم وقد أعماهم الله سبحانه، فنصره الله وأخرجه من بين أظهرهم. أرادوا أن يتبعوه في طريقه فإذا بالله يخذلهم، حتى إن سراقة يجري بفرسه ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، فإذا بالفرس تنغرس قدماه رجلاه في الأرض ولا يقدر على القيام، حتى يتضرع سراقة ويطلب من النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يدعو لفرسه ولن يضره، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فنكث كعادة أهل الجاهلية وأراد أن يضر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه مرة ثانية ومرة ثالثة، حتى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، وأنه أي سراقة مبطل على الباطل، فتراجع. كان حربا على النبي صلى الله عليه وسلم أول النهار، فإذا به يصير سلما في آخر النهار ويقول: سأعمي عنك، سأرجع وأطرد من يأتي في هذا الطريق وأبعدهم عنك، ويصدق. فلما يجد ناسا من الكفار جائين في هذا الطريق يعيدهم ويقول: لقد سبرت الطريق فما وجدت أحدا فارجعوا. فرجعوا. هذا كان في أول النهار حربا على النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر النهار معميا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه كفار قريش. من الذي صنع به ذلك؟ إنه الله سبحانه. فإن حسبك الله، جاءك الكفار في يوم بدر أرادوا أن يستأصلوكم، فإذا بالله ينصركم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لم تكونوا أعزة في قوة عظيمة، لا، كنتم قليلين وكنتم تخافون وكنتم مستضعفين، فإذا بالله ينصركم نصرا ما كان لكم على بال. ويريد أن يخدعوك، فإن حسبك الله، الله كافيك، كما كفاك قبل ذلك يكفيك بعد ذلك. إن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره، وما النصر إلا من عند الله، وأيدك بالمؤمنين الذين اجتمعوا معك، وما كانوا يجتمعون قبل ذلك أبدا. وانظر إلى قول الله سبحانه: أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، جمع القلوب التي كانت متفرقة، عمر القلوب التي كانت خريبة متحرقة، جمعهم على الحق وعلى الإيمان، وكانوا قبل ذلك في كفر، في بغي، في ظلم، في حرمان. هذا حال أهل الجاهلية الذين قال الله سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سبحانه، الله الذي ألف. ليس تأليف القلوب بالأمر السهل حتى يدعيه أي إنسان فيقول: أنا أؤلف القلوب وأنا أحبب الناس بعضهم في بعض. ليست لك، إنما هذا من الله. أنت عليك الأسباب، أما النتيجة تأليف القلوب فمن الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا مجاهد مع أحد تلامذته يأخذ بيده ويذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أخذ بيد أخيه فصافحه تحاتت الذنوب من بين أيديهما وتحاب، بسبب المصافحة يحدث المحبة وتتساقط الذنوب من بين الأيدي، فيتعجب الرجل ويقول: بهذا الأمر اليسير، إنه أمر يسير، يعني أن تتحات الذنوب وأن يغفر الله سبحانه بمجرد المصافحة هذه، هذا شيء يسير نفعله. قال: لا تقل يسيرا، فإن الله عز وجل يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال: فعلمت أنه أفقه مني. ليس الأمر بالسهولة التي يتكلم بها الإنسان، أن تتآلف القلوب لأنهم يسلم بعضهم على بعض فقط، لا، لأن الله سبحانه يحدث الألفة، لأن الله يحبب الناس بعضهم في بعض. هم يأخذون بالأسباب وجعلها الله عز وجل أسبابا يسيرة، أما النتائج فهي كبيرة كثيرة عظيمة جليلة صنعها الله سبحانه تبارك وتعالى فألف بين القلوب. تعلمون حين تعرفون حال أهل الجاهلية الذين ألف الله عز وجل بين قلوبهم، فصاروا المسلمين الدعاة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. الأنصار أهل المدينة كانوا فريقين: الأوس والخزرج. هؤلاء معهم من يشايعهم ويتابعهم، وهؤلاء معهم من يشايعهم ويبايعهم. واليهود بين الاثنين، اليهود فريق مع الأوس وفريق مع الخزرج. هم اليهود في أن تكون الحرب مشتعلة بين الفريقين، يؤددونها بالأموال التي يأخذونها أضعافا مضاعفة بالربا، يؤددون نارا واستعارة الحرب بين الفريقين، وهؤلاء أهل الجاهلية في خرافاتهم في طغيانهم مع أصنامهم يستنصرون بغير الله سبحانه تبارك وتعالى، يقاتل بعضهم بعضا على أسباب تافهة، على أشياء عفنة، على قمار ميسر، على خمور، على مسابقات. أهل الجاهلية طاشت عقولهم وذهبت أحلامهم، حتى إن الحلماء فيهم كانوا قليلين، وكانوا يعتبرون أن الشجاعة أن تقتحم على غيرك وأن تظلم، إن استطعت أن تظلم فاظلم، فإما أن تكون ظالما وإما مظلوما. هذه حكمهم العجيبة، يقتتلون لأتفه الأسباب. استمرت الحروب بين العرب، حرب تدوم بينهم العقود من الزمان، حرب داحس والغبراء سنين طويلة، حرب البسوس 40 سنة على أشياء تافهة. البسوس ناقة لامرأة منهم، ويأتي رجل وهو كليب سيد بني معد يرمي هذه الناقة برمحه فيجرح ضرعها فيختلط الدم باللبن، فإذا بالقبيلة يخرج منها رجل وهو الجساس فيقتل كليبا، ويأتي أخو كليب هو مهلهل فيقتل هذا الجساس أو يقتل سيد القبيلة، ويقول خذ هذه الطعنة بشسع نعل كليب، طعنة بشسع النعل وش النعل، هذه طعنته. ثم بعد ذلك يجهزون الحرب التي دامت بسبب ناقة، بسبب جراحة في ناقة 40 سنة بينهم، حتى إن مهلهل هذا يحكي فيقول دامت هذه الحرب حتى تأيمت النساء، فقدن أزواجهن وتيتم الأولاد، وامتلأت الأرض بالدسس لا تجد من يدفنها. هذه حروب على شيء تافه، أما كان فيهم عاقل يصلح بينهم؟ في حرب تدوم 40 سنة دامت هذه الحرب، داحس والغبراء فرسان لرجلين، قيس بن زهير وحذيفة ابن بدر، هذا له فرس وهذا له فرس، يستبقان، ويسلط حذيفة رجلا حين يرى الفرس الذي لخصمه يكاد يسبق أن يلطم الفرس حتى يؤخره، وتقوم الحرب، يسقط هذا قتيلا، وتقوم الحرب بين القبيلتين، بين بني بكر ابن وائل وتغلب ابن وائل أبناء عمومة، قامت بينهم الحرب سنين طويلة بسبب ذلك. تسمع الكثير الكثير عن هذه الحروب التي كانت بين أهل الجاهلية، وتبحث في حروب الأوس والخزرج من الذي يثيرها؟ إنهم اليهود، حين يجدون الأوس أو الخزرج قد نفد ما عندهم من مال يعطونهم بالربا، ويشجعونهم على القتال، وينشدون الأشعار. صنعوا ذلك حتى في الإسلام، حتى في الإسلام يمر رجل يهودي على مجموعة مجتمعة من الأنصار، الأوس والخزرج، حسدهم على اجتماعهم ورجع متغيظا، فأرسل شابا من شبانهم، من شبان اليهود، قال اذهب إليهم واجلس بينهم وأثر النعرة فيهم وأنشد بينهم الأشعار التي قالوها في الحروب. فذهب هذا المجرم وجلس معهم ثم أنشد أشعارا، فإذا بهم يتذكرون الجاهلية ويفتخرون بما كان فيها، تكلموا فتكلموا، ثم هاد بينهم الكلام وحنوا لعادة الجاهلية، قالوا موعدكم الحرة الآن نخرج، يخرجون فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وعلم فخرج إليهم قال اتقوا الله، الله الله، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله؟ رجعوا مرة ثانية إلى عقولهم وإلى صوابهم. هذه العقول التي كانت في الجاهلية لا تعي ولا تفهم إلا لغة القتال والغصب والإكراه والظلم، أهل الجاهلية كانوا في مصائب عظيمة، فألف الله عز وجل بهذا الإسلام العظيم بين القلوب. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين في كل مكان، وأن ينصر دينه وأهل الإيمان. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا ربنا يمن على المؤمنين بأنه ألف بينهم، ألف بين قلوبهم. لو أنفق النبي صلى الله عليه وسلم ما في الأرض جميعا ما قدر على ذلك، ولكن الله الذي فعل ذلك، أدخل الإيمان في القلوب، ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه. كانوا كفارا يعبدون الأصنام، يعبدون كل شيء من دون الله سبحانه، ومن يحدثهم عن عبادة الإله الواحد يتعجبون منه. عبدوا الشمس، منهم قبائل عبدت الشمس، وقبائل عبدت القمر، وقبائل عبدت الدبران، وقبائل عبدت سهيلة، وقبائل عبدت المشترى، كل منهم في طغيانهم يعمهون وبما هم فيه من الجاهلية يفرحون. عبدوا أصناما من دون الله سبحانه، فكانوا ينتقون أحجارا من الأرض وينحتونها، ويأنف أحدهم أن يعبد صنم زميله، فهو يصنع لنفسه أو لقبيلته الصنم، حتى إنه عند فتح مكة وجد في الكعبة من الأصنام والأنصاب 360 بعدد أيام السنة، 360 صنما تعبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. كسرها النبي صلوات الله وسلامه عليه وأزالها. كانوا يعبدون الأصنام، وهم يخبرون عن أنفسهم كيف كانوا يصنعون ذلك. يقول أحدهم كان يسافر فيبحث عن أربعة أحجار، عن أربعة أحجار، ماذا يصنع بالأربعة؟ يأخذ أجملها فيعبده من دون الله، ويأخذ الثلاثة التي جمعها فيجعلها أثافية تحت القدر، يجعلها للموقد، ثلاث أحجار يضع عليهم القدرة، يضع عليها الإناء حتى يسخن الإناء ويوقد تحته النار. ما الذي ميز هذا الحجر عن هذه الثلاثة وأنت الذي جمعت الأربعة؟ هو لا يدري، ولكنه اعتقاده الجاهلي، شيطانه دفعه لذلك، عبد حجرا حتى انتهى من هذا المكان وأراد الرحيل، رمى الحجر والثلاثة غيره وانطلق. هذا إلهه الذي عبده من دون الله ألقاه وذهب حتى ينزل بمكان آخر فيعبد حجرا آخر. هذا حالهم في عبادتهم. أحد يحكي عن نفسه أنه صنع لنفسه تمثالا، صنما من عدوى، قال فكنت إذا جعت أكلتها. هذا إله الذي كان يعبده من دون الله. هل تتخيل ذلك؟ أنه يعبده ويتوسل إليه ويطلب منه النصر ويطلب منه المعونة، ثم إذا جاء أكله، هل هذا عنده عقل حتى يعبد هذا الذي سيأكله يوما من الأيام؟ ثالث يقول كنا نبحث عن حجر حتى نصنع منه إله، فإذا لم نجد جئنا بالشاة فحلبناها على رمال، على رمال، صنعوا عجينة من التراب والرمال واللبن، وصنعوا منه تمثالا فعبدوه من دون الله سبحانه. هذه عبادتهم. أما عاداتهم فحدث ولا حرج. كيف كانوا يشربون الخمور؟ يشربونها ويؤذي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا بسببها، توقع بينهم العداوة والبغضاء، الخمور. وكانوا حتى يقبلوا عليها ولا يتركوها يسمونها الكرم يعني الكريمة، لأنهم في وقت سكرهم ينفقون أموالا طائلة، فإذا أفاقوا ندموا على ذلك وضاعت منهم أموالهم. هذا حالهم. أحدهم كان في جاهليته يشرب الخمر، قيس بن عاصم، وحرمها على نفسه في الجاهلية لأنه رأى أن الخمر كما يقول فيها أنها تفسد الرجل الحليم. كان وهو قد شربها قال لمن حوله وهو سيدهم، قال سأتيكم بالقمر. ظل يثب طوال الليل يريد أن يحصل القمر حتى يأتيهم به هذا الخمر التي لعبت بعقله، وأنفق مالا عظيما. فلما أفاق وعلم ذلك إذا به يحرم الخمر على نفسه، لكن هذا واحد، لكن الألوف غيره ما حرموها ولم تنعوا منها، فكانت توقع بينهم العداوة والبغضاء. الميسر، تدري ما الميسر؟ إنه من اليسر، واليسر الذي يقطع الجزور يسمى بالياسر، الياسر يعني الجزار الذي يقطع الجزور، واليسر هذه الناقة التي يشترونها. وكانوا يعتقدون أن هذا من الكرم، يشترون الناقة في السنين العجاف، يشتري مجموعة منهم ناقة ثم يتقامرون من الذي يدفع ثمنها، فعلى من رسى عليه القمار أن يدفع ثمنها أو جزءا من ثمنها، فيقطع الثمن بينهم. هذا اليسر، يقطع ثمن هذه الناقة بينهم، لا يريدون أن يدفعوا ولكن مع الإحراج يفعلون ذلك. انظر للفرق بينهم في كرمهم الذي يفعلونه وهم مجبورون، وبين الإسلام العظيم الذي يدفع فيه الإنسان صدقته وهو محب لها وهو يريدها. عاداته في الجاهلية، الفحش الذي كان فيه، كانوا يتزودون إما زوادا الذي نعرفه أو أنواعا أخرى، يرسل الرجل امرأته إلى الرجل حين تطهر من حيضها وقول استبضعي من فلان، فتذهب لفلان فيزني بها ثم ترجع إلى زوجها ثم ينتظر حتى يتبين حملها ثم يجامعها. هل يوجد إنسان عنده عقل يصنع ذلك؟ إنها الجاهلية كانت تفعل بهم ذلك. كانت المرأة يجتمع عليها مجموعة من الرجال كلهم يعاشرونها، ثم إذا حملت قالت يا فلان هذا ابنك، فلا يقدر على رد ذلك. هذا صنيعهم، كانوا يقتتلون بعضهم مع بعض على أشياء تافهة لقسوة قلوبهم، منها النساء، أن يعشق الإنسان امرأة يريدها وآخر يريدها ويحدث الاقتتال بسبب ذلك بين الاثنين ثم بين القبائل. كانت القلوب قاسية، فكانوا يئدون البنات، يئدوا، يقتل الرجل ابنته لا يريد أن ينفق عليها، يقول إنها لن تنفق علي فيقتلها، يئدها لسبب أو لآخر. قد يدعي بعضهم أن البنات إذا كبرن أخذن فاغتصبهن الرجال، أو أن القبائل تغير بعضها على بعض فلا يريد أن يكون له بين هؤلاء امرأة فيأخذها الأعداء، يزعمون ذلك فيئد ابنته. قد يجدها وهي صغيرة شوهاء أو سوداء أو زرقاء أو كسحاء أو برصاء، فيقسو قلبه ويأخذها ويقتلها لأنها مريضة. حدث عن ذلك ولا حرج في أفعال هؤلاء في قتلهم بناتهم، حتى إن أحدهم بعد إسلامه لتأخذه الشهقة والبكاء ويسألون، يقول أتذكر، وهو في جاهليته كان مسافرا وولدت له ابنة فرجع، ولدها قد كبرت، أخذ ابنته وذهب بها وهي تلاعبه وتضاحكه وتمسح ذقنه وهو يجهز قبرها، يحفر حفرة في التراب ويغبر وجهه وشعره من التراب، وابنته تمسح التراب عن لحيته، وما في قلبه رحمة بهذه الصبية حتى وأدها قتلها. انظر إلى أفعال أهل الجاهلية، قلوب قاسية لا تعرف الرحمة. من الذي ألف بينهم؟ من الذي أنزل الرحمة فيها؟ إنه الله سبحانه تبارك وتعالى، وألف بين قلوبهم. المسلمون يحتاجون الآن إلى ذلك، قد قست القلوب، يقتتلون على أتفاه الأسباب بل بغير أسباب، يقتتلون ليظهر الإنسان شجاعته وقوته وبلطجته وأنه يقدر على غيره. قست القلوب، تسمع في كل يوم أصوات الرصاص والمدافع. اسمع، الذي يريد أن ينام لا يعرف أي كيف ينام. المرأة قد تكون حاملة فيزعجها ذلك فتضع حملها. مريض القلب قد يصاب بنوبة قلبية من ذلك. هل يفكر الذي يطلق الرصاص في هذا الأمر؟ هل يفكر؟ إنه لا يفكر، إنه يريد أن يستعرض عضلاته، يريد أن يظهر قوته، يريد أن يري من نفسه. تريد أن تري نفسك؟ والله يراك، والله يجازيك، والله يحاسبك، ولا شيء يفوت ولا يمر ولا يعجز الله سبحانه تبارك وتعالى. كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لن يفلت أحد من الله، حتى وإن أفلت في الدنيا لن يفلت في الآخرة. كيف؟ والله عز وجل يعدل للظالم في الدنيا قبل الآخرة. عباد الله، لا يظلم بعضكم بعضا، احذروا من الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. تحابوا كما أمركم ربكم سبحانه، كما أمركم نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. كونوا عباد الله إخوان. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، يسلم بعضكم على بعض، يحب بعضكم بعضا في الله ليس في الدنيا. لا يؤذي بعضكم بعضا، احذروا من الأذى فإن المكر السيء لا يحيق إلا بصاحبه. أيها المسلمون، في هذه الأيام ونحن نقترب من شهر رمضان، والكثيرون يحبون الصيام في هذه الأيام، يتقربون إلى الله سبحانه، ويأتي شهر شعبان وفيه يوم ليلة في وسط هذا الشهر يغفر الله عز وجل لكل مؤمن ومؤمنة إلا المتشاحنين، فاحذروا من التشاحن وأصلحوا فيما بينكم واحذروا من الأذى. أيها الإخوة الأحباء، القطار يمر والقمامة الزبالة مكدسة أمام القطار، تؤذن بشيء لا نحبه ولا نريده، تحدث حادثة، ينقلب القطار، يموت أناس، ثم نندم بعد ذلك. أيها المسلمون، لا داعي لإلقاء الزبالة فوق أقاضيب القطار فتؤذون الناس وتؤذون القطار، ينقلب فيقتل فيه أناس. احذروا من ذلك حتى لا تندموا بعد ذلك. الذين يركبون القطار هم إخوانكم وإخواننا، أولادنا وأولادكم، احذروا. قد يقول كل منا وأين نلقي بالزبالة؟ أرسلوا إلى المسؤولين. كان في القطار الهيئة تأخذ هذه الزبالة وتلقيها في المقلب الرئيسي، وإذا بالمحافظة تمنع من ذلك وتطلب 1000 جنيه في كل يوم، كما أخبرت هيئة السكك الحديد بذلك. فإذا بالسكك الحديد تمتنع، لا تحمل هذا، وهؤلاء لا حلوا مشكلة القمامة للناس ولا أنهم أزالوا هذا، ولا تركوا غيرهم يفعل ذلك. لا تسكتوا على ذلك، أرسلوا إلى المحافظ، أرسلوا إلى المحافظة، إلى الأحياء بالفاكسات، أرسلوا إليهم واذهبوا إليهم، وقد ذهب إخوانكم في المسجد إليهم، فاذهبوا أنتم أيضا حتى يحلوا هذه المشكلة. أين وعودهم أنهم سيحلون مشكلة الزبالة هذه التي تراكمت في كل مكان؟ ذكروهم بذلك لعل الله عز وجل أن يجعل فرجا من وراء ذلك. أيها المسلمون، هذه أيام التي نحن فيها